ولكم ولهن في الأسفار إذا نزلتم واسترحتم المقام الآمن مكان كل صلاة سجدة واحدة واذكروا فيها سبحان الله ذي العظمة والإجلال والموهبة والإفضال. والذي عجز يقول سبحان الله، إنه يكفيه بالحق، إنه لهو الكافي الباقي الغفور الرحيم. وبعد إتمام السجود لكم ولهن أن تقعدوا على هيكل التوحيد وتقولوا 18 مرة سبحان الله ذي الملك والملكوت. كذلك يبين الله سبل الحق والهدى، وإنها انتهت إلى سبيل واحد وهو هذا الصراط المستقيم. اشكروا الله بهذا الفضل العظيم، احمدوا الله بهذه الموهبة التي أحاطت السماوات والأراضين. اذكروا الله بهذه الرحمة التي سبقت العالمين.